كل بلاد ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن الزبير البخاري الجعفي في صحيحه في كتاب الإيمان منه، قال: باب اتباع الجنائز من الإيمان. هذه الترجمة من أواخر التراجم التي ضمنها الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتاب الإيمان من صحيحه، فقال: باب اتباع الجنائز من الإيمان، بمعنى أن اتباع الجنائز هي شعبة من شعب الإيمان. قال الإمام العيني بدر الدين العيني في عمدة القاري في شرح صحيح الإيمان البخاري، قال: فإن كنت ما وزن المناسبة بين البابين، فإن سألت أيها القارئ لصحيح الإمام البخاري ما وزن مناسبة هذه الترجمة لما قبلها، قال: قلت والقائل هو الإمام العيني أن الإنسان له حالتان، حالة الحياة وحالة الممات. فالمذكور في الباب الأول أي في الترجمة السابقة هو أركان الدين التي يحصل الثواب بإقامتها لمباشرة الأحياء بدون واسطة، والمذكور في هذا الباب هو الثواب الذي يحصل بمباشرة الأحياء بواسطة الأموات. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. هذا فيما ظهر للإمام العيني عليه رحمة الله تبارك وتعالى في وجه إيراد الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى لهذه الترجمة لما قبلها، فقال أن الإنسان له حالتان، ما من إنسان ما إلا وله حالتان، حالة الحياة وحالة الممات. قال: الحالة الأولى التي ذكرها فيما سبق في التراجم السابقة، وهي مباشرة، هي الأمور التي يحصل عليها بمباشرة الأحياء، يحصل الإنسان الثواب من هذه الأعمال بمباشرة الأحياء. وقد مرت معنا بعض هذه التراجم كإلقاء السلام من الإيمان. إلقاء السلام يكون من الإنسان بمباشرته للأحياء، لأن الإنسان يلقي السلام على الأحياء. كذلك الحب في الله يكون كذلك للإنسان الحي. كذلك أداء الزكاة كما مر معنا في الترجمة السابقة. أما هذه الترجمة التي أودعها ها هنا، يقول أن الإنسان يحصل الثواب بمباشرة الأموال. كيف ذلك؟ الميت إذا مات يصلي عليه الإنسان، وإذا صلى عليه يحصل أجرا عظيما جدا، فيأتي ذكره وبيانه في هذا المسجد أنه يحصل ثواب قراط، كل قراط بمثل جبل أحد. كذلك الدفن إذا باشر دفن هذا الميت أو حضر الدفن، كذلك اتباع الجنائز، كذلك تغسيل الميت، كذلك التعزية وغير ذلك من الأمور التي أرادها الإمام العيني. فقال أن التراجم السابقة لها تعلق بالثواب والأجر الذي يناله المرء بمباشرة الأحياء. أما هذه الترجمة فيقول الإمام العيني عليه رحمة الله أنها لها تعلق بالحالة الثانية المقابلة للحالة الأولى وهي حالة الحياة. هذه الحالة حالة الممات التي يحصل المرء الثواب بمباشرة الأموات. هذا ما أراده الإمام العين عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فالحي يحصل الثواب، يحصل الثواب. كذلك الميت الذي يصلى عليه يحصل كما قال العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى نفعا عظيما، أنه يدعى له بالرحمة، أنه يدعى له بالرحمة. وصلاة المسلمين عليه في صلاتهم على الجنازة أنهم يدعون له بالرحمة والمغفرة، كما ثبت ذلك في غير ما ذكر من الأذكار الواردة في صلاة الجنازة: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ودعاء الآخر: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا على الإرض، إلى غير ذلك من الأذكار الثابتة التي ينتفع بها الميت. ثم قال الإمام العين بعد أن ذكر وجه المناسبة بين البابين، أي بين هذه الترجمة وما قبلها، قال رحمه الله تعالى: ما مصدر وقال بعضهم. هذه العبارة مرت معنا في غير ما نجيب، أن الإمام العين عندما يقول ويبهم ويقول وقال بعضهم، فإنه يشير إلى الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى. إذا قال الإمام العين وقال بعضهم، فإنه يريد بذلك الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. قال وقال بعضهم، ختم المصنف أي الإمام العين هاهنا سيذكر كلام الحافظ. قال وقال بعضهم، ختم المصنف التراجم التي وقعت له من شعب الإيمان لهذه الترجمة، لأن ذلك آخر أحوال الدنيا، لأن ذلك آخر أحوال الدنيا. الإمام العين ينقل عن الحافظ بن حجر عليه رحمة الله، وأشار إليه بقوله وقال لبعضهم، أن الإمام البخاري ختم هذه التراجم التي تعني ببيان شعب الإيمان. لماذا ختم بهذه الترجمة؟ قال لأن هذه الترجمة لأن ذلك آخر أحوال الدنيا بموت الإنسان. قال الإمام العين متعقبا على كلام الحافظ بعد أن نقله في عمدة القارئ، قال قلت هذا ليس بصحيح. وهذا على عادة الإمام العين في تعقبه للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، قال هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح بما ذكره الحافظ ابن حجر في وجه مناسبة إراد الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى لهذه الترجمة. قال قلت هذا ليس بصحيح، لأنه بقي من الأبواب الترجمة في شعب الإيمان باب أداء الخمس من الإيمان، وهو المذكور بعد أربعة أبواب من هذا الباب. ثم قال وكيف يصح أن يقال ختم هذه الترجمة، ختم هذه التراجم المذكورة بهذه الترجمة. يقول أن هذا ليس بصحيح. لماذا ليس بصحيح؟ يقول الإمام العين لأنه بقي الترجمة تأتي بعد أربعة أبواب، وهذه الترجمة هي باب أداء الخمس من الإيمان، وهذه الترجمة تعني بشعب الإيمان. كيف يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن الإمام البخاري ختم هذه التراجم التي تعني بشعب الإيمان بهذه الترجمة وهي باب اتباع الجنائز من الإيمان. عندما يقف المرء عند كلام العلم قد يتعجب، ووجه تعجبه هو هل أن الخاطب ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى قد خفي عليه هذه الترجمة التي تأتي بعد أربعة أبواب؟ هل أن الحافظ ابن حجر خفي عليه أنه بقي ترجمة بعد أربعة أبواب لها صلة بشعب الإيمان؟ قد يفهم من كلام العين أن الأمر كذلك. هل أن الإمام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى وهو بهذه المنزلة العلية من العلم ذكر هذا الكلام أن الإمام البخاري ختم التراجم الذي تعني بشعب الإيمان بهذه الترجمة التي نحن فيها وهي باب اتباع الجنائز من الإيمان دون أن يطلع على التراجم التي بقيت؟ ومن هذه التراجم التي بقيت ترجمة تعني بشعب الإيمان. قد يفهم من كلام العين ذلك، لكن عندما ترجع إلى الفتح، الباري وهو للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى، تجد أن الكلام الذي ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى وذكره عنه الإمام العيني، تجد أن الكلام الذي نقله الإمام العين عنه كلام مبتور. لأن الحافظ ابن حجر ماذا قال؟ يقول إذا رجعت إلى كلام الحافظ في الفتح تجد أنه قال وإنما هذا الذي لم يذكره الإمام العين واقتصر على ذكر ما نقلناه. قال الحافظ ابن حجر وإنما أخر ترجمة آداء الخمس. تأمل، وإنما أخر ترجمة آداء الخمس، هذا يفهم منه على أن الحافظ ابن حجر وقف على هذه الترجمة وعلى هذا الباب، باب آداء الخمس، وعلم أن الإمام البخاري أخرها فهو اطلع على ذلك. ولكن من حافظ ابن حجر قال وإنما أخر ترجمة أداء الخمس من الإيمان لمعنى سنذكره، وبالتالي لا يستقيم البتة ما ذكره الإمام العين عن الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ولذلك من المناسب عندما ينقل العلماء عن بعضهم لا سيما فيما يتعلق بكلام الأقران فالمناسب أن يرجع إلى كلام المتكلم فيه، لأن الإمام العين هاهنا حكم على كلام الحافظ ابن حجر وذكر ولم يذكر تتمة كلام الحافظ ابن حجر، مما يفهم أن الحافظ ابن حجر لم يقف على هذه الترجمة باب أداء الخمس من الإيمان وأنها لها تعلق بشعب الإيمان، ثم ذكر أن الإمام البخاري ختم التراجم التي كان بشعب الإيمان بهذه الترجمة باب اتباع الجنائز من الإيمان، لكن عندما ترجع إلى فتح الباري ترى خلاف ذلك، وهو أن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله وقف على هذه الترجمة التي كان يتكلم عنها الإمام العيني بل إن الحافظ ابن حجر قال أن سبب تأخير الإمام البخاري لهذه الترجمة باب أداء الخمس وستأتي بعد أربعة أبواب لمعنى سنذكره، أي معنى سيذكره الإمام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى عند وقوفه عند هذه الترجمة وهي باب أداء الخمس من الإيمان. قال الإمام العيني: فإن قلت ما وزء قوله في الباب السابق باب الزكاة من الإسلام، وفي هذا الباب باب اتباع الجنائز من الإيمان. فإن قلت، وقلنا أن هذه الميتة أو الخصيصة التي خص بها شرح الإمام العيني على سائر الشروع، على سائر الشروع، فهذا تكاد لا تراه في سائر الشروع، أن الإمام العلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى يوري بعض الإشكالات على صيغة السؤال، وهذه الإشكالات قد تخطر وقد تعرض على خاطر القارئ أو السامع. قال في الإشكال الأول: فإن قلت فما وجه المناسبة بين هذه الترجمة لما قبلها؟ قال: قلت. ثم يجيب على هذا الإشكال، ثم أورد إشكالا آخر قد يخطر على بال القارئ أو السامع بصحيح الإمام البخاري: إن قلت ما وجه قول المصنف، أي البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى في الترجمة السابقة عندما قال باب الزكاة من الإسلام، باب الزكاة من الإسلام، وفي هذه الترجمة قال باب اتباع الجنائز من الإيمان، هناك في الترجمة قال من الإسلام، هنا قال من الإيمان. قال الإمام العيني عليه رحمة الله تبارك وتعالى: قلت راعى المناسبة والمطابقة بينهما. قال راعى المناسبة، أي الإمام البخاري، المناسبة والمطابقة بينهما. فإن المذكور في الباب الأول الزكاة من الإسلام، الزكاة من الإسلام، في حديث طلحة بن عبيد الله الذي أورده الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى تحت الترجمة السابقة في قصة الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام، فأجابه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذكر بعض شرائع الإسلام، ومن جملة ما ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له الصلوات الخمس، وذكر له الصيام، وذكر له الزكاة. قال: والمذكور في هذا الباب الإيمان، لأن الإمام البخاري أورد تحته هذا الحديث. ما هو الحديث؟ أورد حديث اتباع الجنائز، من اتبع جنازة وقيدها واشترط هذا لنيل هذا الأجر والثواب إيمانا واحتسابا، هذا وجه الشاهد، إيمانا واحتسابا. الحديث الذي أورده الإمام البخاري قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي المندوفي، هذا أبو بكر السدوسي، توفي سنة 52 بعد 200، وهو من شيوخ الإمام البخاري، روى له البخاري وأبو داود والنسائي. المندوفي من المندوف، قال الإمام العيني بمعنى الموسع، بمعنى الموسع. قال: حدثنا روح، وهو ابن عبادة بن العلاء، ابن عبادة بن العلاء ثقة، روى له أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا عوف، هذا عوف ابن أبي جليلة بندوير، ابن أبي جليلة بندوير، يعرف ويلقب بالأعرابي، يعرف ويلقب بالأعرابي، يقول أصحاب التراجم ولم يكن أعرابيا ويلقب بالأعرابي، وإنما لقب بالأعرابي بفصاحته وطلاقة لسانه، روى له أصحاب الكتب الستة. عن الحسن، الحسن بن أبي الحسن أبو سعيد البصري التابعي المشهور، واختلف في هذا الرجل هل هو من خيار التابعين، قال بعضهم هو من خيار التابعين وهو أخير التابعين، والمسألة خلافية بين العلماء في اختيار التابعين. أقوال عدة أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. من أهل العلم من قال أن من خيار التابعين حسن الحسن البصري عليه رحمة الله. والحسن البصري هو الرجل الذي قيل فيه أن كلامه يشبه كلام الأنبياء وجاء في ترجمته وفي سمته قال إذا رأينا الحسن البصري ظننا أن النار لم تخلق إلا له من كثرة خوفه عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد. محمد هاهنا محمد بن سيرين، محمد بن سيرين أبو بكر الأنصاري، أخو أنس ويحيى ومعبد وكريمة وحفصة عن أبي هريرة رضي الله عنه الصحابي المكثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اختلف في اسمه واسم أبيه على أقوال عدة. قال الإمام ابن عبد البر عليه رحمة الله تبارك وتعالى لم يختلف في الجاهلية وفي الإسلام في اسم مثل ما اختلف في اسم أبي هريرة رضي الله عنه، ولعل أرجح الأقوال في اسمه عبد الرحمن بن صخر أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقراطين كل قراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقراط تابعه عثمان المؤذن. قال حدثنا عوف وهو ابن أبي جميلة عن محمد وهو محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه. فقوله صلى الله عليه وسلم من اتبع، قال الحافظ ابن حجر هو بالتشديد بتشديد التاء، قال وللأصيل تبع للأصيل. الأصيل هذا من رواة الإمام البخاري، من رواة صحيح الإمام البخاري. هناك عدة روايات من أكثر آلاف المؤلفة ممن رووا صحيح الإمام البخاري عليهم رحمة الله. قد أشرنا في بداية شرحنا لصحيح الإمام البخاري أن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى اعتمد على رواية من؟ اعتمد على رواية أبي ذر. ولذلك تجد في فتح الباري يقول الحافظ ابن حجر وقال أبو ذر، والمقصود بأبي ذر هاهنا راوي صحيح الإمام البخاري، لا كما قد يفهمه وقد فهمه البعض أنه الصحابي المشهور، لأنه فهمه البعض وقال كيف تقولون أن أكثر الصحابة رواية هو أبو هريرة. وأنا قرأت فتح الباري ووجدت أن الحافظ ابن حجر يذكر أبا ذر أكثر مما يذكر أبا هريرة. فأبو ذر المذكور هاهنا هو راوي صحيح الإمام البخاري، وليس المقصود به الصحابي الجليل. الحافظ ابن حجر اعتمد على رواية أبي ذر، ويشير في بعض الأحيان إلى الروايات الأخرى، يشير إلى رواية الأصيل كما الشأن هاهنا، يشير إلى رواية أبي الوقت، يشير كذلك إلى رواية امرأة واسمها كريمة روت صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال وللأصيل تبع بحذف الألف وكسر الباء. قال الحافظ وقد تمسك بهذا اللفظ، أي تبع، وقد تمسك بهذا اللفظ من زعم أن المشي خلفها أفضل ولا حجة فيه. ها هنا سنذكر مسألة في غاية الأهمية، في غاية الأهمية، هي مسألة اتباع الجنائز، وهي مسألة مختلف فيها بين العلماء. أيهم أفضل أن يكون أمامها والجنازة خلفها والجنازة خلفك، أم أن الأفضل أن تكون أن يكون المشيع خلف الجنازة؟ وهل يجوز للإنسان أن يكون عن يمين الجنازة وأن يكون عن شمال الجنازة؟ وهل إذا كان الإنسان بعيدا عن الجنازة، بعيدا عن الجنازة، هل ينال أجر الاتباع؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بحراقين. بمعنى أن الإنسان صلى، صلى على الجنازة ها هنا في مسجدنا هذا، ثم حملت الجنازة، ثم حملت الجنازة، لكنه بقي يصلي الراتبة، يصلي الراتبة. لما أتم الراتبة وقد أخذت واحتملت الجنازة على الأعناق ووصلوا إلى المقبرة ثم ذهب وحده، هل ينال هذا الأجر؟ سيأتينا، هذه مسألة مختلف فيها. الحافظ ابن حجر يذكر المسألة الأولى، قال: وقد تمسك بهذه الرواية، برواية الأصيل، من تبع، من تبع تمسك بها، بهذه الرواية، على أن المشي خلف الجنازة هو الأفضل. قال: ولا حجة فيه. سيأتي. قال: ولا حجة فيه، لا دليل فيه. ولعله الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى أراد بذلك قوله من تمسك، أراد الإمام الكرماني، لأن الحافظ ابن حجر ينقل كثيرا عن الإمام الكرماني واطلع على شرح الإمام الكرماني، ولذلك في بعض الأحيان يذكره باسمه، يقول: وقال الكرماني كذا وكذا، ولا حجة فيه. وبعض الأحيان لا يذكر، ولعله أراد الكرماني، لأن الكرماني في صحيحه في شرحه قال: قال ظاهره، أي ظاهر هذا الحديث، يقتضي المشي وراء الجنازة، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة. الإمام أبي حنيفة يرى أن الأفضل أن يمشي خلف الجنازة. أما جمهور العلماء من الأئمة الثلاثة، الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، قالوا أن المشي قدامها، أي أمامها أفضل، مشي قدامها أفضل. انظروا إلى الخلاف الذي يقع بين العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. وهذا الخلاف كما مر معنا في سورة البهية في المسائل الفقهية وغيرها من المسائل، ليس مبنيا على الهوى، ليس مبنيا على الهوى أو على الآراء، وإنما مبني على الدليل، وإنما مبني على الدليل، إذ كان قصدهم وغرضهم رحمهم الله تبارك وتعالى الوصول إلى الحق، الوصول إلى الحق. فاجتهدوا، وكل مجتهد ماذا؟ ليس مصيب، كل مجتهد له نصيب، لأن الحق واحد، لأن الحق واحد. فإذا أخذنا هذه المسألة وسيأتينا، الإمام أبو حنيفة يقول الأفضل خلف الجنازة، الأئمة الثلاثة يقولون أمامها أفضل، وسيأتي كلام الثوري، الثوري يقول سواء، وسيأتي أنه مذهب الإمام البخاري سواء أمام أو من قدام، أم من أمام أم عن يمين أم الشمال سواء، وهو مذهب الثوري، وظاهر ما ترجم له الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتاب الجنائز. سيأتي بيان الراجح، الراجح بيان الحق، أن الحق واحد لا يتعدد، إما أن يكون الحق مع الأئمة الثلاثة، مع الجمهور، أم مع أبي حنيفة، أم مع الثوري والإمام البخاري. فكل مجتهد مصيب، مرت معنا أن الأولى أن تقول كل مجتهد له نصيب. له نصيب من الأجر. أما كل مجتهد مصيب أي مصيب للحق فالحق مع واحد من العلماء. إذن أن الأئمة الثلاثة عليهم رحمة الله تبارك وتعالى قالوا أن المشي أمامها أفضل بالنسبة للمشيع، وحملوا الاتباع هاهنا، حملوا الاتباع. أبو حنيفة دليله من تبعه، تقول رجل تبع فلان، تبع فلان أي فلان الأول وهذا الثاني، ولذلك قال أن يكون خلف الجنازة أفضل. الجمهور قالوا حملوا الاتباع هاهنا كما نقل الحافظ ابن حجر هاهنا على المعنى العرفي، على المعنى العرفي، بحيث لو تقدم عليها، يقول الحافظ ابن حجر بحيث لو تقدم عليها أو حاذاها عن يمين الجنازة أو عن شمال الجنازة أو تأخر، أو تأخر يعد من مشيعيها، يعد من مشيعيها، وكان له حكم الاتباع عرفا. انتهى كلام الحافظ ابن حجر. حمل هذا الاتباع هاهنا من تبع جنازة على المعنى العرفي، معنى العرفي إنسان تبع فلان، تبع فلان إما أن يكون محاذيا له أم عن يمينه عن شماله أمامه خلفه، هكذا حمل جمهور العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى الاتباع في هذا الحديث. قال الحافظ لما قال ولا حجة فيه، لأنه يقال تبعه إذا مشى خلفه وإذا مر به فمشى معه وكذلك اتبعه بالتشبيه، قال فإذا هو مقول بالاشتراك أي هذا مشترك، أي مشترك. ثم قال الحافظ ابن حجر وقد بين المراد بالحديث الحديث الآخر المصحح عند الإمام ابن حبان وغيره من حديث ابن عمر في المشي أمامها، قال الحافظ وأما أتبعه بالإسكان فهو بمعنى لحقه، أتبعه بالإسكان فهو بمعنى لحقه إذا كان سبقه ولم تأتي به الرواية. وهنا انتهى كلام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى. الإمام الكرماني يقول ورجح القدام، أي رجح الجمهور أن المشي قدام الجنازة وترك الميت خلف المشيع، قال ورجح القدام لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم والشيخين، المقصود بالشيخين أبو بكر وعمر، كانوا يمشون أمامها، كانوا يمشون أمامها، هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. سيأتينا أن أبا بكر والنبي صلى الله عليه وسلم وعمر كانوا يمشون قدام الجنازة. قال الإمام الكرماني وأيضا المشيعون للجنازة، المشيعون للجنازة كالشفعاء لها، ولهذا يقولون في الدعاء وقد جئناك شفعاء له، ومن شأن الشفيع أن يتقدم بين يدي المشفوع له. قال الثوري الكل سواء لا ترجيح فيه. إذا حتى تضبط هذه المسألة المهمة، أبو حنيفة يقول المشي خلف الجنازة أفضل، خلف الجنازة أفضل. جمهور العلماء من الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد يقولون أن القدام أفضل، ووجهتهم ما ذكر عنهم الإمام الكرماني عليه رحمة الله تبارك وتعالى وما ذكره الحافظ ابن حجر بحمل معنى الاتباع على المعنى العرفي. الثوري وسيأتي أنه مذهب الإمام البخاري عليه رحمة الله الكل سواء، مشيت قدام، مشيت خلف، مشيت عن يمين، عن شمال لا تفضي، لا تفضي. هذا مذهب الثوري وظاهر اختيار الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. العلمي كعادته كذلك تعقب مرة أخرى الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كلامه السابق، فقال قلت هذا القائل في بعض الأحيان يقول وقال بعضهم ليس المهر، وبعض الأحيان هذه المرة قال وهذا القائل، يعني من غير أن يسميه، قال نفى حجة هؤلاء عندما قال الحافظ ابن حجر وهذا الكلام لا حجة فيه. الإمام العيني لماذا ها هنا شدد في هذه المسألة؟ الإمام العيني لأنه حنفي، لأنه حنفي فهو بالتالي ينتصر إلى شيخه أبي حنيفة، وأبو حنيفة عليه رحمة الله تبارك وتعالى قال أن المشي خلف الجنازة أفضل. والإمام الحافظ ابن حجر وإن كان شافعي المذهب فإنه غير متعصب للإمام الشافعي، غير متعصب، وإنما ينصر الحق بحسب ما بدا له أنه هو الحق واستبان له الدليل الذي يوافق هذه المسألة التي ذكر حكمها عليه رحمة الله. قال قلت هذا القائل نفى حجة هؤلاء بما هو حجة بما هو حجة عليه، قال نفى حجة هؤلاء بما هو حجة عليه، قال لأنه فسر لفظ تبع بمعنيين، أحدهما حجة لمن زعم أن المشي خلفها أفضل لأنه قال تمسك بهذا اللفظ من زعم أن المشي خلفها أفضل ولا حجة فيه، والآخر ليس بحجة عليه ولا هو حجة لخصمه. يقول الإمام العيني قال فهم، لكنه كلامه بعيد، وقد مر معنا في كثير وكثير وكثير من المسائل التي يتعقى فيها الإمام العيني الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وترى في الغالب إن لم نقل في كل المسائل أن الحق مع من؟ الحق مع الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى. والحق أن بينهما مفاوز وقفة بين الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى وبين الإمام العلمي فيما يتعلق بالتحصيل العلمي كذلك. ولا أدل على ذلك من شرحهما لصحيح الإمام البخاري، من شرحهما لصحيح الإمام البخاري. العلماء يقولون في شرح الإمام الحافظ ابن حجر لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح. ما معنى لا هجرة بعد الفتح؟ أي لا شرح أنفع لطالب العلم لصحيح الإمام البخاري من فتح الباري، فهو يعد من أعظم شروح صحيح الإمام البخاري. وهذه الميزة قد مرت معنا في شرح الحافظ ابن حجر لصحيح الإمام أنه مشى على نسخ واحد من بداية الكتاب إلى نهاية الكتاب. الإمام العيني له في بداية الكتاب، في بداية التراجم، كتاب الإيمان، كتاب الصلاة، كتاب إلى غير ذلك، ما توسع في الشروح وبذكر بعض المسائل وبعض الإشكالات التي تعرض، لكن في أواخر الكتاب اختصر الشرح اختصارا قد يكون مخلا. لكن الحافظ ابن حجر مشى على نسق واحد، وكذلك هذا الأمر. الأمر الثاني أن تحريرات الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى في غاية النفاذ، في غاية النفاذ كما مر معنا في غير ما موضع من النقولات التي نقلناها للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى. البخاري في هذه المسألة بوب بابا، قال باب السرعة بالجنازة. الإمام البخاري في كتاب الجنائز عندما ترجع إلى كتاب الجنائز ترجم وقال باب السرعة بالجنازة، وقال أي الإمام البخاري وقال أنس بن مالك، وهذا يعد من معلقات الإمام البخاري، وقال أنس، لأن البخاري لم يدرك أنس بن مالك وهذا معلق وأورده بصيغة الجزم. قال وأنس أنتم مشيعون، هذا ينم على فقه الإمام البخاري، نقل عن أنس بن مالك قال أنتم مشيعون، وامشي بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها وقال غيره قريبا منها. قال الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الباب هذا الأثر أي المعلم وصله عبد الوهاب بن عطاء القصار في كتاب الجنائز، قال ابن المنير ابن المنير، هذا الدين ابن المنير له كتاب يشرح فيه تراجم الإمام البخاري، يشرح إلا التراجم. قال زين الدين ابن المنير، وهذا نقله عنه الحافظ ابن حجر، قال مطابقة الأثر للترجمة. الأثر أثر أنس بن مالك عندما قال: أنتم مشيعون، أمشي أمامها قدامها عن يمينها عن شمالها. والترجمة هي باب الإسراء في الجنازة، أن الأثر يتضمن التوسعة على المشيعين. المشيعين يقصد بهم يقصد بهم الذين يتبعون الجنائز. الأثر يتضمن التوسعة على المشيعين وعدم إلزامهم جهة معينة، وذلك لما علم من تفاوت أحوالهم في المشي في قضية الإسراء بالجنازة. ألا يلتزموا بمكان واحد فيه لئلا يشق على بعضهم ممن يضعف في المشي عمن يقوى عليه. قال: ومحصله أن السرعة لا تستحق غالبا إلا مع عدم التزام المشي في جهة معينة فتناسبا. هذا في غاية الدقة من زين الدين ابن المنير. الإسراع في الجنازة، الإسراع في الجنازة. قال: إذا ألزمنا وقلنا خلف الجنازة، والإسراع في الجنازة قد يكون ممن لا يستطيع أن يسرع في الجنازة، يسرع في الجنازة. ولذلك يقول: كان الأمر فيه ساعة، الأمر فيه ساعة، تمشي عن يمينها أو عن شمالها إن لم تقدر على السرعة أو تتخلف عنها أو إلى غير ذلك. ولذلك قال: فتناسب. قال الحافظ ابن حجر: وقد دل إيراد البخاري لأثر أنس المذكور على اختيار هذا المذهب، وهو التخيير في المشي. ها هنا الحافظ ابن حجر ينقل اختيار الإمام البخاري الفقهي، وأنه يرى التخيير في المشي مع الجنازة. قال الحافظ: وهو قول الثوري، وبه جازم، وبه قال ابن حزم: لكن قيده بالماشي اتباعا. قيده بالماشي اتباعا. لماذا قيده بالماشي اتباعا؟ يقول أن مذهب البخاري، أن مذهب البخاري والثوري تمشي حيث ما شئت، قدام، خلف، يمين، شمال، إلى غير ذلك. أنت مخير، هذا للماشي، أما الراكب ليس له خيار. الراكب في السيارة أو على الناقة أو لا، ليس له خيار، الراكب يمشي خلفها. هذا الخيار بالنسبة للماشي. قال: لما أخرجه أصحاب السنن وصححه الإمام ابن حبان من حديث المغيرة: الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها. قال: وعن النخعي أنه في الجنازة، أنه إذا كانت الجنازة نساء مشى أمامها وإلا خلفها. هذا مذهب النخعي. وهل يجوز للنساء أن تمشي مع الجنازة؟ هذه مسألة، هذه مسألة. وفي حديث أم عطية قالت: كنا ننهى عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، ولم يعزم علينا. ولذلك اختلف في هذا النهي، هل هو للتحريم أم للكراهة؟ قولان لأهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. ثم قال الحافظ ابن حجر بعد أن نقل مذهب البخاري والثوري ذكر مذهب النخعي، قال: وفي المسألة قولان مشهوران. ماذا يقصد قولان مشهوران؟ قول الأئمة الثلاثة أنه يمشي أمامها، وقول أبو حنيفة أنه يمشي خلفها. والراجح والله تعالى أعلم في هذه المسألة أنه يجوز المشي في الجنازة أمامها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها إذا كان بمقربة منها. هذا من حيث الجواز. لكن الأفضل ما هو؟ الأفضل، الأفضل خلفها، الأفضل خلفها. الشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى في التدليل والترجيح أن المشي خلف الجنازة أفضل، قال: لأن هذا مقتضى قوله صلى الله عليه وآله وسلم بالأمر باتباع الجنائز. بالأمر باتباع الجنائز، لكن هذا الذي ذكره الشيخ الألباني لا دليل فيه، لأنه يحمل ها هنا المعنى الاتباع بالمعنى العرفي، المعنى العرفي الذي ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فهذا الأول دليل مقتضى أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا دليل عليه، لكن الدليل القوي على هذه المسألة أثر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي رواه ابن ماجه وغيره من أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. بقيت من اتبع جنازة. قال العلي: إذن الحاصل في المسألة، الحاصل في المسألة جواز أن تمشي عن يمين عن شمال قدام أمام إذا كنت ماشيا، أنت مخير إذا كنت ماشيا، إذا كنت راكبا فالواجب أن تمشي خلف، واجب أن تمشي خلفه لدلالة النصوص، الوقت يداهمنا فقط وإلا ذكرنا هذه النصوص. من حيث الأفضلية، من حيث الأفضلية الأفضل ما ذكره الإمام أبو حنيفة، الأفضل ما ذكره أبو حنيفة المشي خلفه، لأثر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال المشي خلف الجنازة أفضل كأفضلية صلاة الجماعة لصلاة الخلف، كأفضلية صلاة الجماعة مع صلاة الخلف. يقول الشيخ الألباني عليه رحمة الله معلقا على هذا الأثر، قال إسناده جيد وإن كان موقوفا فله حكم الرفع، لأنه مما لا يقال بالرأي، مما لا يقال بالرأي، فترجيحنا مبني على الدليل، فترجيحنا في هذه المسألة مبني على الدليل. لو لم يرد أثر علي بن أبي طالب هاهنا لقلنا بالخيار، أن المرء مخير يمشي أمامها أو قدامها أو خلفها أو شمالها، هذا بالنسبة للماشي. فقوله صلى الله عليه وسلم من اتبع بالتشديد، وفي رواية الأصيل من تبع، هذه الرواية هي التي تمسك بها من زعم أن المشي خلفها أفضل. من تبع جنازة، قال الإمام العيني: بالجيم المفتوحة والمكسورة، بالجيم المفتوحة والمكسورة، أي يقال جنازة ويقال جنازة. الإمام العين يقول وبالكسر أفصح، يقول أفصح أن تقول جنازة ولا تقول جنازة. قال الإمام العين: وقيل بالفتح للميت، يقال جنازة إن أردت الميت، وبالكسر للنعش الذي عليه الميت، وبالكسر للنعش والسرير الذي عليه الميت، وقيل العكس، وقيل العكس. من اتبع الجوهري في مختار الصحاح يقول: الجنازة بالكسر، والعامة يقولون بالكسر عند الإمام الجوهري والأفصح، يقول أن العوام يقولون بالفتح. من اتبع جنازة مسلم يخرج بذلك الكافر، فلا يثبت في اتباع جنازة الكافر هذا الأجر المذكور في هذا الحديث. لماذا؟ لأن اتباع جنازة المسلم يعد من حق المسلم على أخيه، لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس، وفي رواية: حق المسلم على المسلم سبع، وفي رواية عند الإمام البخاري أو مسلم: يجب للمسلم على المسلم، يجب للمسلم على المسلم. فذكر حقوق المسلم، ومن جملة المأمورات وهذه الحقوق اتباع الجنازة إيمانا واحتسابا. وهذا هو بيت القصيد، وهذا هو بيت القصيد، أي هذا الأجر العظيم المرتب في اتباع الجنازة، في اتباع الجنازة لا يناله أي واحد، لا يناله أي واحد، بل لا بد هذا الاتباع أن يكون إيمانا واحتسابا. ما معنى إيمانا واحتسابا. يقول الإمام النووي وقد مر معنا هذا في أحاديث قيام ليلة القدر، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، قال تصديقا بأنه حق وطاع، ومعنى احتسابا أي يريد بذلك وجه الله، لا مكافأة ولا مخافة ولا رياء ولا مجاملة. وهل يتصور هذا؟ يتصور هذا، يعني في بعض الأحيان قد يتبع الإنسان جنازة استحياء من أهل الميت، استحياء من أهل الميت ليس إلا، هذا لا ينال الأجر، لا ينال الأجر المرتب في هذا الحديث. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيمانا واحتسابا أي لوجه الله عز وجل. قال وكان معه أي في الحديث، وكان معه أي مع المسلم، وللكشمهني وهو من رواة الصحيح معها أي مع الجنازة حتى يصلي عليها ويروى بالفتح يصلى عليها. في الحديث هاهنا حتى يصلي عليها، وكان معه حتى أن النسخة التي عندي حتى يصلى عليها، بأكثر يصلي عليها، هل بينهما فرق؟ حتى يصلي عليها، من اتبع جنازة مسلم وكان معه حتى يصلي عليها، وفي الرواية حتى يصلى عليها، بينهما فرق، لأنه حتى يصلي عليها أنه لا يتحقق له مقصوده حتى يباشر الصلاة هو على الجنازة، أما حتى يصلى عليها يحصل له الأجر والثواب وإن لم يصلي عليها، يحصل له الأجر والثواب ولو لم يصلي عليها، بل يحصل له بمجرد الاتباع، كان يتبعها من بيت أهل الميت يأتون بها إلى المسجد، فأنا ربما يذهب يتوضأ أو يغسل إلى غير ذلك فتصلى على الجنازة، على اللفظ حتى يصلى عليها ينال الأجر، على رواية حتى يصلي عليها أنه لا ينال الأجر. قال الحافظ ابن حجر، وهذه نكتة بديعة ذكرها الحافظ ابن حجر، أما إذا قصد الصلاة وحال دونه مانع فالصواب حصول الثواب له مطلقا. إذا بعض الأحيان الإنسان يقصد بعض الجنائز قد تكون زحمة كبيرة في الطريق فيتأخر ولا يدرك الصلاة على الجنازة، يقول الحافظ ابن حجر هذا الصواب أنه له الثواب لأنه قصد أن يصلي، وفضل الله تبارك وتعالى واسع. قال ويفرغ بضم أوله وفتح الراء، ويفرغ ويروى بالعكس ويفرغ من دفنها. قال الحافظ ابن حجر وقد أثبتت هذه الرواية أن القراطين إنما يحصلان بمجموع الصلاة والدفن، وأن الصلاة دون الدفن يحصل بها قراط واحد، وهذا هو المعتمد خلافا لمن تبفى كبظاهر بعض الروايات فزعم أنه يحصل بمجموع ثلاث قرارات. هذه الرواية قال قد أثبتت أن الذي يصلي على الجنازة ثم يتبعها حتى يفرغ من دفنها كم يحصل في المجموع؟ قراطان. قال خلافا لمن تمسك بظواهر بعض الروايات، بعض الروايات تمسك بها بعض العلماء وقالوا ماذا؟ قالوا له ثلاث قرارات، لأنه مذكور في الصلاة مذكور قراط، مذكور في ظاهر الرواية ثم حتى فرغ من دفنها فله قراطان. قالوا عند الدفن قراطان زائد قراط على الصلاة كم؟ ثلاثة. لكن ها هنا في هذه الظواهر النصوص قراطان المراد مجموع ما يحصله المرء، قراطان قراط الدفن وقراط الصلاة، هذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال فإنه يرجع، أي هذا الذي يتبع الجنازة يصلي عليها. فقوله صلى الله عليه وسلم فإنه يرجع، أي هذا الذي يصلي على الجنازة ثم يتبع الجنازة حتى يفرغ من دفنها. قال هذا يرجع بقراطين من الأجر. بقراطين اختلف أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في مقدار القراط على أقوال عدة، والمراد به القراط ها هنا هو مقدار من الثواب معلوم عند الله تعالى، مقدار من الثواب معلوم عند الله تعالى من الأجر بقراطين مثل أحد. جبل أحد سمي بأحد لتوحده وانقطاعه عن سائر الجبال، وهو على بعد ميليه من المدينة. وفي الحديث أحد جبل يحبنا ونحبه. قد ورد أن الذي يصلي ويتبع الجنازة حتى يفرغ له قراطان. مر معنا في اقتناء الكلاب أن الذي يقتني الكلب ينقص من أجره كل يوم قراط أو قراطان. هؤلاء في الفضل قال كل قراط مثل أحد. هل الذي هذا القراط المقصود ها هنا في حديث اقتناء الكلاب هو مثل القراط المذكور ها هنا في الثواب؟ إذا كان الأمر كذلك فالأمر خطير جدا، الأمر خطير جدا جدا جدا، لأن هذا الذي يتبع الجنائز ويصلي عليه يصلي على الجنازة ويتبع حتى يفرغ من دفنها، النبي صلى الله عليه وسلم قال له قراطان، كل قراط مثل جبل أحد. والذي يقتل الكلب من غير ضرورة أو كلب صيد أو ماشية أو حراس أو غير ذلك ينقص من أجله كل يوم قراط أو قراطان. هل هذا القراط الذي ينقص من الأجور مثل جبل أحد؟ هذا هو الأصل كما قال بعض العلماء، هذا هو الأصل. إذن اقتناء الكلاب أمر عظيم جدا. ثم قوله صلى الله عليه وسلم ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن، فإنه يرجع بقراط، الذي يصلي دون أن يتبعها إلى المقبرة قبل أن تدفن. بقيت مسألة فقط مهمة جدا ذكرها العلماء، حتى يفرغ من دفنها. ما المقصود بالدفن؟ هل حتى ينال الإنسان القراطين يعني بمجرد يوصل للمقبرة هذا هو الدفن، ينال القراطان؟ اختلاف